النبي عليه الصلاة والسلام ويقولون ان صاحبه الذي كان يأتيه قد غاب عنه انه غاب عنه 40 يوما 12 يوما قيل اكثر، فأنزل الله تعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم هذه الآيات: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا، رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. ورد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لجبريل: ما يمنعك ان تزورنا اكثر مما تزورنا؟ فنزلت هذه الآية. وجاء في رواية اخرى عمرو بن الدر به قال: وعندهما زيادة في آخر الحديث، وكان ذلك جواب محمد صلى الله عليه وسلم. وجاء عن ابن عباس ثبت جبريل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك وحزن، فأتاه جبريل وقال: يا محمد، وما نتنزل إلا بأمر ربك. قوله جل وعلا: وما نتنزل، يعني نزول الملائكة جبريل وغيره، فإنهم نزولهم هو في توجيه الله وأمره وتدبيره، لأنهم ملائكة يأتمرون بأمر الله تبارك وتعالى ولا يعملون عملاً اجتهاده، وإنما أعمالهم كلها حسب ما يأمرهم به الله جل وعلا. ومن ذلك نزول جبريل عليه السلام على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. جاء عن عكرمة قال: أطأ جبريل النزول على النبي صلى الله عليه وسلم 40 يوما ثم نزل. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما نزلت حتى اشتقت إليك. فقال له جبريل: بل أنا كنت إليك أشوق، ولكني مأمور. فأوحى الله تعالى إلى جبريل أن قل له: وما نتنزل إلا بأمر ربك. الملائكة ينزلون بأمر الله تعالى، له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. له أي لله جل وعلا، له ما بين أيدينا من أيام نستقبلها وأمور نتملكها وما خلفنا أي ما مضى من أمور سبقت، فما جاءنا فيما مضى هو من الله، وما جاءتنا في المستقبل هو من الله، وما بكم من نعمة فمن الله، والله تعالى هو المالك لكل شيء. ما بين ذلك أي ما بين الماضي والحاضر، وهو ما بين الماضي والمستقبل وهو الحاضر الذي يعيشه الإنسان في وقت حديثه، فكل ما عند الإنسان من خير سابق أو لاحق أو حاضر فهو لله ومن الله جل وعلا. ولهذا يقول الإنسان في الدعاء المأثور بعد الصلاة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. تحرك يمين شوية يا أستاذ لأن هذا أكثر على الصورة، قرب شوية. فالله تعالى له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وهنا يقول: له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك. وما كان ربك نسيا أي أن الله جل وعلا لا ينسى ولا ينبغي له أن ينسى. ومن هذه الأمور أنه لم ينس نزول الوحي عليك، فالنبي صلى الله عليه وسلم تضايق فنبهه الله تعالى بأن تأخر الوحي لأمر أراده الله تعالى، والله تعالى لا ينسى ولم ينسى، وليس من صفاته النسيان، فهو صفة نقص ينزه الله جل وعلا عنها. فقال جل وعلا مبينا الكمال لله تبارك وتعالى في ملكه وقدرته وإحاطته بأمور عباده: وما كان ربك نسيا، رب السماوات والأرض وما بينهما. فربك هو رب السماوات والأرض، ليس كما يعبد المشركون عبادات وأحجار لا تعمل ولا قدرة لها ولا نفع منها، بل إن ربك جل وعلا هو رب السماوات وهو رب الأراضين. وما بينهما أي ما بين السماوات وما بين الأراضين وما بين السماوات والأراضين، فهو رب كل شيء ومليكه، هو ملك السماوات والأرض، وكل مملوك له. إذن فاعبد واصطبر لعبادتك. إذا كان ربك هو رب السماوات والأرض فاعبد واصطبر لعبادتك، تحمل عبادته وتصبر عليها ولا يوجد منك ملل أو تضايق أو نفور. وحاشا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يوجد منه، لكن الخطاب لأمته، حتى أن الإنسان لا يمل من تكرار 5 حروب عليه ويقول: نكتفي بواحد، أو نصلي الفجر والباقي نتركها، أو نصلي العشاء والباقي نتركها، أو نختار واحد منها في النص. لا، اصطبر لعبادتي. ورمضان 30 يوم، لا أن يصوم الإنسان يوم أو يومين ويترك الباقي. والزكاة إخراج شيء من المال، والمال محبوب للنفوس، فلا يدفع الإنسان شيئا من ماله الذي جمعه عن كد وتعب ويخرجه ويعطيه أجانب لا علاقة له بهم ويدفعه لهم، لا إذا كان عنده صبر ويحمل النفس الأمارة بالسوء البخيلة والجحيحة، يقرعها ويمنعها عن أن تبخل أو تشح بشيء من مال الزكاة. فاعبده واصطبر لعبادته، أي تحمل الصبر على العبادة. ولهذا قال الله تعالى عن الصلاة: وإنها واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. فالصلاة ثقيلة وعبء ثقيل على الذين لا يعرفونها، وأما من يعرف الصلاة فإنها أنس له وراحة ومتعة، لكن الذين لا يخشعون فيها ويؤدونها على أنها روتين وعادات تعتبر مزعجة بالنسبة لهم ومكلفة، يحتاج إلى أن يتوضأ ويمشي ويذهب إلى مكان معين وفي أوقات محددة، تضيع عليه جزء من عمله، تفوت عليه بعض مشاغله ونحو ذلك، فهي ثقيلة على المنافقين وأمثالهم. أما أهل الإيمان الذين يعرفون الصلاة ويعرفون أهدافها ومغازيها ومقاصدها فإنها لذيذة عليهم وميسرة ومتعة وأنس. ولهذا كان رسولنا صلى الله عليه وسلم يقول: أرحنا يا بلال بالصلاة، أرحنا يا بلال بالصلاة، لأن رسولنا صلى الله عليه وسلم يجد أن الصلاة يرتاح فيها، لأنه يقابل ملك الملوك جل وعلا ويعرض عليه ذراعته وشكواه ومصائبه ويطلب، فهو يمدح ربه ويطلب حاجته. وهكذا أهل الإيمان. أما أهل النفاق وأهل الزيغ والفساد فلا يدركون هذا الأمر في الصلاة، وإنما تعتبر عندهم من المشاغل. ولهذا تلاحظون بين حين وآخر يأتي من يتكلم أنه لا داعي لبناء المساجد، وأن كل إنسان اللي يحب يصلي يعبد ربه يصلي في بيته ونحو ذلك من أعمال وأقوال أولئك القوم الذين يتضايقون من هذه العبادة. فالله تعالى يقول لنبينا صلى الله عليه وسلم: ما كان ربك نسيا، رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا، هل تعلم له مثيلا أو شبيها أو نظيرا أو كفوا، قل هو الله أحد، الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أي ليس هناك أحد يماثل الله تعالى أو يشابهه، فالله جل وعلا له الكمال في ذاته وله الكمال في أسمائه وصفاته، وحينئذ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، لا يشبه شيء ولا يشبه شيئا من مخلوقاته، فهو جل وعلا له الكمال المطلق. وإن وجد اشتراك في الأسماء والمسميات في الأسماء فإن الحقائق تختلف، فالله تعالى سميع وبصير، والإنسان سميع وبصير، والحيوان سميع وبصير، والطيور سميع وبصير، ولكن سمع الإنسان غير سمعي، الحيوان غير سمع الطائر، والله جل وعلا هو الخالق لهذه المخلوقات، فهو له الكمال وإن اتفقت الأسماء فالحقائق تختلف. ولهذا قال جل وعلا ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. فسمع الله ليس كسمع فلان، وعلم الله ليس كعلم فلان، وغير ذلك من أسماء الله تعالى وصفاته. فالاتفاق في الاسم لا يعني التشابه في الحقيقة، وإن كان المعنى العام مشترك، فنعرف أن السمع غير البصر، وأن الوجه غير اليد، وأن العلم غير الرحمة. ولهذا جاءت أسماء الله تعالى في القرآن كتم فيها كثير من الآيات لتعريفنا بالله جل وعلا. وربنا جل وعلا عندما يذكر أسماءه في أواخر الآية ليعرفنا جل وعلا بأسمائه وينبهنا لما ينبغي أن نكون عليه في التعامل مع المتصف بهذه الأسماء. فإذا علمت أن الله بصير وأن الله عليم وأن الله خبير، أن الله سميع، تعمل بموجب ذلك بما لا يضرك وتعمل بما ينفعك. فإذا علمت أن الله رحيم تطلب منه الرحمة، وإذا علمت أن الله غفور تطلب منه العفو والمغفرة، وإذا علمت أن الله جل وعلا سميع لا تتلفظ بكلام لا يرضى عنه الله، وإذا علمت بأن الله جل وعلا بصير فإنك لا تعمل أعمال إذا رآك الله تعالى عليها لا يرضاها. وبهذا تبين الفوارق بين الأسماء، ولكن أسماء الله تعالى وإن اتفقت في اللفظ مع أسماء المخلوقين إلا أنها في الحقائق تختلف، كما أن أسماء المخلوقين تتفق وصفاتهم تتفق من حيث اللفظ لكنها تختلف من حيث الحقيقة. فيد النملة غير يد الجمل، ورأس الطائر غير رأس الأسد، وهذه كلها مخلوقات وجد التباين بينها، فما بالكم في الفارق بين الخالق والمخلوق. فالله تعالى يقول هل تعلم له سميا؟ الجواب لا. فالله تعالى لا سمي له ولا شبيه له، ليس أحد يشبه الله جل وعلا. وقال بعض المفسرين إن سمية المراد به اسم الرحمن، فإن اسم الرحمن لا يسمى به غير الله جل وعلا، فلا أحد يتسمى بالرحمن، بينما يتسمى برحيم وغفور ولطيف وجبار وسميع وبصير ونحو ذلك، لكن رحمن لا يتسمى به أحد. وإن كان تسمى به في زمن مضى من ادعى الألوهية وهو مكلمة الشذات. فالله جل وعلا هو الرحمن واسع الرحمة، رحمته وسعت كل شيء. يقول الإنسان أئذا ما مت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا وربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا. بعد هذا يقول الله جل وعلا مخبرا عن الكفار المنكرين للبعث ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا لا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا. الله جل وعلا يخبر عن الإنسان الكافر وهذا تكرر في أزمنة عديدة لما جاء أمة رسولها دعاهم إلى التوحيد وذكر لهم أنهم سوف يبعثون إذا ماتوا ويحاسبون على أعمال الدنيا فيقولون أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون. وهنا في هذه الآية يقول ربنا جل وعلا ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا. يقول إذا مت أخرج حي مرة ثانية هذا غير معقول هكذا يقولون. إن تعجب فعجب قولهم أإذا متنا وكنا ترابا أإنا لفي خلق جديد. إن تعجب فعجب قولهم أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد. وقوله تعالى أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا. ويقول تعالى أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصم مبين. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. فهذه القضية تتكرر مع كل قوم يبعث إليهم نبي كلهم يقولون إذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون. إذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. فالآيات في هذا المعنى كثيرة كلها تبين مواقف أولئك القوم من البعث لأن الإنسان إذا آمن بالبعث حاسد في هذه الدنيا وانتهى عن الغزو. لكن الذي يجرئه على العبث هو أنه يقول ما هي إلا حياتنا الدنيا ليس هناك بعث بعد الموت. فالله تعالى يقول هنا ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا يعني هذا استغراب وإنكار للبعث. الله تعالى يقول أولا يذكر الإنسان أن خلقناه من قبل ولم يكن شيئا. أنت تتحدث عن قضية باعث لإنسان كان موجود، لماذا لا يشكل عليك وجودك أنت؟ كيف وجدت؟ من الذي أوجدك في البداية؟ الإعادة أهون من البدء. الذي استطاع أن يخلقك من لا شيء يستطيع أن يخلقك من شيء، وهو أهون عليه، وهو تعالى لا تعجزه إعادة الناس، وأمره بين الكاف والنون. أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل، يعني ما يتذكر أنا خلقناه من قبل ولم يكن شيئا قبل ذلك؟ فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا. فالله تعالى أقسم به بربوبيته أنه سوف يبعثهم ويجمعهم هم ومن عبدوهم ويلقيهم في جهنم جميعا. فوربك لنحشرنهم في مكان واحد والشياطين معهم الذين يؤذونهم ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا، أي يجلسون على ركبهم يجثون على النار ولا يستطيعون الفرار. ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا، أي يؤخذ من كل مجموعة أخبثهم ويعاقب أشد من غيره. الأشد عداوة لله هو الأشد عقابا، لأن الله تعالى يجازي كلا بعمله. فإذا كان زعيم هؤلاء القوم قد أحاطوا به في الدنيا ومنعوا الأعداء من الوصول إليه، إلا أنه في يوم القيامة لا يجد هذه الحصانة، بل إنه ينتزع ويواجه العقاب المناسب له على قدر جرمه. ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا. فزعماءهم وقادتهم ورؤساءهم ودعاتهم يكون لهم من العذاب أشد مما للعوام، إذا اداركوا فيها جميعا. قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار. شهادة المدعوين على الداعين ويقولون هؤلاء هم الذين أضلونا، فضاعف لهم العذاب. وإن كانت يرد أولئك لأننا دعوناكم وأنتم الذين استجبتم، فلكل ضعف، لكن الداعية إلى الضلالة ليس كالظان. الإنسان الذي يضل بنفسه ليس كالإنسان الذي يضل ويدعو إلى الضلال، لأن من دعا إلى ضلاله كان عليه من الوزر مثل أوزار من اتبعوه، لا ينقص من أوزارهم شيئا. ما قال جل وعلا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا، أي أن الله جل وعلا أعلم بمن يستحق العذاب الأشد والعذاب الأخف، لا يخفى عليه شيء من أحوال عباده، فأمورهم يعلمها الله جل وعلا وأحاط بها فلا تخفى عليه خافية. وهذا تنبيه إلى أن الإنسان في هذه الدنيا لا يظن أنه إذا اختفى عن الناس أنه يكون يخفى أمره على الله، فالله تعالى لا تخفى عليه خافية وهو يعلم كل ما يجري من عباده، ولو أسروه وعملوا الاحتياطات لإخفائه، وهو أعلم بالذين هم أولى بدخول النار والتعرض لصليها لهم أي شويها لهم. وهذا تحذير من مظهر من المظاهر في النار، حيث أن النار تصلى أصحابها